بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر علينا حديث جابر فيما سبق، وهو فيما يتعلق بآداب عليكم السلام بآداب قضاء الحاجة. بس خل يبعدها الذي له، خل يبعدها، خل يبعدها. ما يخالف، ما يخالف، بس خل يبعدها وابعد. نعم، في مكان. لا لا، هو قبل في أداب قضاء الحاجة، مو 203. لا لا لا لا لا لا لا، مو حديث. طيب ما يخالف، احنا وصلنا إلى حديث صفية، لكن مر علينا حديث جابر بن عبد الله في النهي أن يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان على ذلك. أي هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو 106 في بعض الطبعات. عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن نعم، عفوا، حديث جابر لا بأس بإسناده هذا. نعم، وإنما حديث محمد بن عبد الرحمن عن جابر. رقم 98. نعم، يحيى، عن يحيى بن أبي وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفيهما، فإن الله يمقت على ذلك. قال ابن القطان، وهو حديث صحيح الصواب والله أعلم، أن هذا الحديث معلول وليس بصحيح. نعم، ولذا قال الحافظ ابن حجر في البلوغ، قال: صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا كلام الحافظ في بلوغ المرام. طبعا قلت حديث جابر خطأ، قلت حديث جابر خطأ، فقد رواه جمع من أصحاب يحيى بن أبي كثير فجعلوه من حديث أبي سعيد، ومنهم الأوزاعي، وإنما رواه مسكين عنه، أي عن الأوزاعي، فجعله من حديث جابر، ومسكين صدوق، ولكنه ليس من المتقنين. قال الإمام أحمد: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ. نعم، فالصواب أنه من حديث يحيى بن أبي كثير. نعم، وحديث يحيى بن أبي كثير فيه عياض بن هلال أو هلال بن عياض، وهو لا يعرف. فالصواب إذن أن يحيى بن أبي كثير إنما رواه عن عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد. وعياض بن هلال أو هلال بن عياض اختلف في اسمه، لا فيه جهالة ولا يحتج به، فإذا هذا الخبر لا يصح. كما أنه قد مر علينا خبر آخر في الاستحاضة، وهو أيضا لا يصح. وهو حديث أسماء بنت عميس. نعم، نأتي إلى رقم الحديث في الاستحاضة. مئة وأربعة وثلاثين بعد التيمم. قال باب الحيض، ثم ذكر حديث أسماء. قال المصنف: وقد عله بعضهم. نعم، هذا الخبر أيضا لا يصح. هذا الخبر قد رواه سهيل بن أبي صالح، فجعله عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس. والصواب رواية الجماعة أنه عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس عن أسماء بنت عميس. قال البيهقي: هكذا رواه سهيل واختلف عليه. والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش. قلت: وظاهر كلام أبي داود أنه يعل رواية سهيل. ينظر كتابه السنن، ينظر كتابه السنن. نعم. نأتي لما وقفنا عنده قالوا عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الخبر لا يصح، قد رواه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة من رواية حماد بن سلمة عن قتادة، ولكنه قد خالفه شعبة بن الحجاج فجعله من كلام محمد بن سيرين. خالفه شعبة بن الحجاج فجعله من كلام محمد بن سيرين. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا. فاختلف على قتادة على ثلاثة أوجه، والوجه الراجح والله أعلم هو ما رواه أيوب بن أبي تميمة وهشام بن حسان، كلاهما قد روياه عن محمد بن سيرين عن عائشة، ومحمد بن سيرين لم يسمع من عائشة، فهو خبر لا يصح، فهو أيضا خبر لا يصح. نعم، هذا ما يتعلق بصحته. وأما من حيث المعنى فلا شك أن المرأة إذا بلغت، والمقصود هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المقصود أنها المرأة البالغة، هذا هو المقصود. وإلا تعلمون أن الحائض لا يشرع لها ماذا؟ الصلاة. فمعناه دلت عليه النصوص، فالمرأة يجب عليها أن تتخمر في الصلاة، وذلك بأن تغطي جميع جسمها ما عدا وجهها. نعم. وبالنسبة لليدين لا يجب عليهما أن تغطي يديها في الصلاة، إن غطتهما فحسن، وإن لم تغطي اليدين فلا بأس. وأما بالنسبة للقدمين فلا يجوز لها أن تصلي وهي كاشفة عن قدميها، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة عندما سئلت: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها، يغطي قدميها، فيجب عليها في الصلاة أن تغطي القدمين. وأما بالنسبة لليدين فلا يجب، إن غطتهما فحسن. وأما الوجه نعم لا تغطيه طبعا، إلا إذا كان هناك رجال أجانب. قال وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن لا يجوز للرجل أن يجر ثوبه خيلاء، كما أنه أيضا لا يجوز له أن يلبس ثوبا يغطي الكعبين أو يغطي شيء من الكعبين، نعم، بل الواجب عليه أن يكون فوق الكعبين، نعم. وإن حصل مع ذلك خيلاء فيكون الأمر ماذا؟ أشد، يكون الأمر أشد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولا حظ للكعبين في الإزار، لا حظ للكعبين في الإزار، نعم. وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال لست ممن يفعله خيلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس فيه أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان يغطي الكعبين، لا، وإنما كان ينزل إذا لم يتعاهده، نعم، حتى يعني قد يقع منه شيء على الأرض، من يعني يسحب ذيلا على الأرض، فهو أصلا لا يفعل أصلا إن إزارة ليس كذلك، لكن قد يسترخي، قد يسترخي، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت لست ممن يفعل ذلك ماذا؟ خيلا، نعم، هو أصلا إزارة ليس طويلا بحيث يغطي الكعبين، ولذا قال إلا أن أتعاهده، قال يا رسول الله إن إزاري يستوفي إلا أن أتعاهده، نعم. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ المرأة تختلف عن الرجل في هذه المسألة، المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها. فقالت أم سلمة إذن ماذا عندما سمعت هذا الحديث؟ قالت إذن ماذا تفعل النساء؟ قال يوخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن. فأقرها عليه الصلاة والسلام على أن كشف القدمين لا يجوز للمرأة. فعندما قال إذن تنكشف، قال توخيه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيوخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. فالمرأة مرخص لها أن توخيه ذراعا لئلا تنكشف قدميها، نعم. قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأنا أذهب إلى ما قاله أبو عيسى الترمذي، نعم، وإن كان وقع فيه اختلاف ولكن الخبر خبر ثابت. قال وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم، نعم، فالخبر ثابت. قال وعن أبي يحيى القتات وهو لا يحتج به، قال عن مجاهد بن جبر المكي الإمام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته، نعم. ثم قال قال أبو عيسى حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، وثقه بن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري إلى آخره، نعم. أبو يحيى لعل الأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به، نعم، ولكن هذا الحديث كما قال الإمام البخاري أنه جاء من أوجه أخرى، قال وروي عن ابن عباس وجوهر ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فهذا الخبر محفوظ بمجموع هذه الطرق وبالذات حديث جرهد، فإنه حديث حسن، حديث جرهد فإنه حديث حسن، وقد خرجه مالك في الموطأ والترمذي وغيرهما. فإذا فخذ الإنسان من عورته، فخذ الرجل من عورته، نعم، وإنما الركبة والساق هي التي ليست من العورة، وأما الفخذ فإنها من العورة طبعا إلى الصوة. نعم. قال: وقال أنس: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. طبعا اختلف في ضبط هذه اللفظة، حسر ولا حسر؟ إذا كان حسر أي انحسر بدون فعل منه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يكون فيه حجة لمن احتج به. وأما إذا قلنا هو حسر صلى الله عليه وسلم فيكون هنا نعم يحتج به. فهذه اللفظة قد وقع اختلاف في ضبطها، وعندنا حديث نص في المسألة وهو ما تقدم، الفخذ عورة، فالفخذ عورة. الإمام البخاري يقول: وحديث أنس أسند أي أصح، وحديث جرهد أحوط، يقول حتى يخرج من اختلافهم. لا شك أن شأن أهل العلم وأهل الدين والورع أنه إذا أمكن أن الإنسان يخرج من الخلاف ويتقي الخلاف ويتورع، فلا شك أن هذا هو ماذا؟ هذا هو الأكمل والأولى. وهذا في المسائل التي يشتد فيها ماذا؟ الخلاف، في المسائل التي يقوى فيها الخلاف. وأما في المسألة نص فالأمر واضح، لا يقال أن الاحتياط إذا تترك هذا الشيء، لا، وإنما إذا كان المسألة فيها خلاف قوي فهنا لا شك يعني الأفضل أن الإنسان يخرج عن الخلاف فيحتاط. نعم. قال: وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه. نعم، حديث الفخذ عوى كما تقدم هو ثابت بمجموع طرقه، وخاصة في من حديث جرهد. ثم ذكر حديث أنس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. قال: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، لأن أبا طلحة كان زوجا لأمه. قال: فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، أو ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حمك الله. وفي هذا التضمين الكلام بشيء من القرآن العظيم، ولا بأس بذلك إذا كان الحال ينطبق على الاستدلال بالآية فيما يتعلق بالحال الذي استدلت به عليه. وأما كون الإنسان يجعل كلامه في القرآن حتى في الأشياء التي ليس لها قيمة، نعم، فهذا من امتهان القرآن والله أعلم، وهذا بالتالي نعم لا يجوز، لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. نعم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واحد تسأل عن الساعة يقول: الساعة أدهى وأمر. نعم نعم. أو يأتي لها يقول: آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهو لم يأتي من سفر. نعم، لو أنه قد جاء من سفر ولقي نصبا في سفره وقال ذلك فلا بأس، لأن الحال هنا نعم تنطبق، نعم فلا بأس. وأما هو لم يأتي من سفر ولم يلقى شدة مثلا في مجيئه فلا يصلح مثل هذا أن يقال. والله هو نفس الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال: وفي رواية لمسلم: من حسر الإزار. إذن هذه فيها حج ولا ما فيها؟ ما فيها، وانحسر، انحسر الإزار. ولا شك أن الإنسان إذا كان راكب على الدابة ماذا يحصل؟ ينحسر الإزار أحيانا، نعم، خاصة إذا الدابة مثلا تحركت، نعم، أو هو تحرك، نعم. قال وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل، ليس أيضا نصا في المسألة كما تقدم، وإنما هو محتمل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا، فالحديث جاء بكلا اللفظين، عاتقيه وعاتقه. نعم، وهذا والله أعلم ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب والتأكيد، لكن ليس على سبيل الوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن كان الثوب واسعا فاشتمل به، وإن كان ضيقا فأتزر به، إن كان ضيقا فأتزر به. فإذا كان راح يأتزر راح يكون ماذا؟ يكون منكبه منكشف، يكون منكبه قد انكشف، لأنه قال إن كان ضيق فأتزر، ما يستطيع أن يشتمل به على جميع جسده. إذا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ لا شك يأتزر به، يغطي العورة. نعم، فهذا والله أعلم حديث أبي هريرة، نعم، على سبيل والله أعلم يعني الأكمل والأفضل. نعم، وذكر حديث جابر، نعم، بعده، ولذا قال فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحبه، وإن كان ضيقا فأتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم إذا ولفظه إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. نعم، ولم يكن هنا يعني جابر إن ما عندي إلا هذا الثوب، لكن هنا كان لابس هذا الثوب فقال افعل به ما تقدم. قال وعن أبي مسلم سعيد بن زيد الأزدي الطاحي قال قلت لأنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة بالنعلين يستحب الإنسان يصلي بنعليه، وإذا كان قاصدا أن يخالف اليهود بذلك، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم. نعم، وهذا إذا كانت الأرض، حمك الله، هذا إذا كانت الأرض مكشوفة، وأما إذا كان هناك زل وسجاد فيعني هنا تخلع نعليك إلا إذا كانتا نظيفتين. نعم، وأما إذا كانت الأرض مكشوفة فتصلي في نعليك كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. نعم، في هذا تباين الناس في الصلاة، في أداء الصلاة، وذلك إذا كان لازال ماذا؟ لازال الوقت باقي، يعني إذا كان الوقت طويلا كصلاة العصر، فإن صليتها إن بكرت فيها فهذا هو الأفضل، إن بكروا الجماعة فهذا هو الأفضل، وإن أخروها ساعة، نعم، وفي الصيف ساعة ونصف فلا بأس بذلك. نعم، فهنا هذا الرجل قد صلى ثم ذهب إلى بعض قرى الأنصار فوجدهم مستقبلين بيت المقدس فقال إن القبلة قد حولت فمالوا. وهذه المسألة الثانية، أنك لو مثلا صليت ظننت أن القبلة إلى هذه الجهة، ثم قال لك شخص لا القبلة عن يسارك أو يمينك، فاستدر وأنت في ماذا؟ في صلاتك، لا تقطع صلاتك. بعض الناس يقطع صلاته، لا استدر توجه للقبلة وأنت في صلاتك. نعم. هل هم كانوا في عكسه؟ من كان في المدينة واستقبل بيت المقدس راح تكون نعم مكة عكسه، فهم استداروا، هم استداروا دورة نعم كاملة. قال رواه مسلم. قال وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه. نعم هذا كيف؟ اي نعم، وتكلم في أحمد وقواه البخاري. نعم وتكلم في أحمد وقواه البخاري. نعم هذا الخبر إسناده يعني ليس بالقوي، إسناده صالح ليس بالقوي، ولكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأحدهما يقوي الآخر، فأحدهما يقوي الآخر. نعم وفي هذا أن يعني الأمر بحمد الله فيه سعة، فيه سعة، وليس معنى هذا أنت تعرف أن القبلة إلى هذه الجهة ومع ذلك مثلا تنحرف يمين أو يسار، لا، وإنما المقصود يعني إذا كان واحد يقول هنا واحد والثاني يقول هنا، إذا كنتم في برية فهنا يأتي ماذا؟ يأتي هذا الحديث فيقال ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة، فيقال أن الأمر واسع في ذلك، يقال أن الأمر واسع في ذلك. وأما إذا كنت تعرف القبلة لها الجهة فصل إلى هذه الجهة، وأما إذا كان الأمر يعني محتمل والمسألة يعني فيها اجتهاد فيقال هنا، يعني لو أن حصل انحراف يسير وما شابه ذلك، فيقال أن جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لمن كان يعني قبلتهم إلى هذه الجهة وهم ما كان من أهل المدينة ومن حولهم. نعم وأيضا الآخرين نفس الشيء لكن بالعكس من كان عكسهم. نعم. قال وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. قال وفي رواية للبخاري يوم برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. نعم طبعا استقبال القبلة في الصلاة كما تعلمون شرط في صحة الصلاة، ولكن هذا الشرط قد يتخلف أو قد يسقط بالأحرى في حالات. نعم الحالة الأولى إذا كنت مسافرا وأردت أن تتطوع فهنا لا يلزمك أن تتجه إلى القبلة، وإنما تصلي حيثما توجهت بك راحلتك أو سيارتك أو إذا كنت في الطائرة ولا تستطيع أن تستقبل القبلة تصلي وأنت جالس على الكرسي فحيثما توجهت الطائرة. نعم إن تيسر لك في افتتاح الصلاة أن تتوجه إلى القبلة ثم حيثما توجهت الدابة فهذا أكمل، لأنه جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال السفر إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة ثم بعد ذلك ماذا؟ حيثما توجهت به الدابة. نعم إن أمكن هذا فبها، وإلا من حين تبدأ الصلاة إلى نهايتها حيثما توجهت بك راحلتك. هل هذا يكون أيضا في المدينة في حال التطوع؟ بعض أهل العلم قال نعم يكون في المدينة أيضا في حال التطوع، وأما جمهور أهل العلم فقالوا هذا في السفر وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن هذا لم يأتي إلا في حال السفر ولم يأتي في حال الحضر، لم يأتي في حال الحضر وإنما في السفر. أيضا كذلك يعني يسقط هذا الشرط عندما الإنسان لا يستطيع، يكون مريض ما يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة، أو يكون نسأل الله يعافينا وإياكم يكون مقيد إلى غير القبلة وحضرت الصلاة فيصلي كيفما تيسر له كيفما كان على حسب ما ييسر الله عز وجل حيثما يستطيع. نعم، ولذا قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى في حال السفر وحال الخوف. نعم، يعني يخشى أنك إذا في حال السفر في صلاة الخوف كما تعلمون القبلة ماذا؟ إذا كان العدو في عكس القبلة ما تتجه إلى القبلة وتترك العدو، لأنك إذا اتجهت القبلة وتركت العدو قد يأتيك على حين غوة. نعم، فهنا أيضا يسقط في هذه الحالة استقبال القبلة، وإلا فإن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. إلى جهينة جهل القبلة يجتهد، هذا طبعا إذا جهل القبلة هو في مكان خالي، ولا في المدينة عليك أن تسأل، أنت جيت إلى جئت مثلا إلى الرياض، أنت من خارج الرياض وجئت إلى الرياض ولا تدري فتسأل أهل الرياض، جئت إلى مصر تسأل أهل مصر، أنت بين الناس عليك أن تسأل. لكن إن كنت في مكان خالي وليس عندك أيضا جهاز تعرف به القبلة فتجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. نعم، إذن لا يجوز الكلام في الصلاة، بل الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، الكلام في الصلاة مبطل للصلاة إذا كان عن تعمد، إذا كان عن تعمد فهذا مبطل، وأما إذا كان الإنسان ناسي فلا شك أن صلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن إذا كان هذا عن تعمد فالكلام مبطل للصلاة، كما أن أيضا الأكل أيضا والشرب مبطل للصلاة. نعم، طبعا قال بعض أهل العلم أنه في حال التطوع لا بأس بأن يشرب، لا بأس في أن يشرب في حال التطوع، واستأنسوا بما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يطيل ساعات، يصلي ساعات، وأنه كان يشرب في أثناء صلاته. نعم، وأما في الفريضة نعم فهذا في الأصل أنه مبطل للصلاة، إلا أن يكون يعني إنسان باقي شيء في أسنانه، نعم، أو استاك وباقي شيء من السواك وبلع في أثناء الصلاة، فهذا يعني الشيء اليسير وهو يعني في أسنانه فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده، وإنما إذا كان الإنسان يعني يأكل فهذا نعم مبطل للصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. نعم، قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، متفق عليه، ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب. نعم، الكلام يستثنى منه التسبيح، نعم الكلام يستثنى منه التسبيح أو قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن لا شك هذا يعني الصلاة لا تكون إلا بقراءة، لكن أعني إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويقصد ماذا؟ يقصد نعم ينبه من كان يعني بجانبه على مسألة أو على أمر. نعم، فهذا لا بأس به، هو يقرأ القرآن مثل ما قيل يعني أن شخصا كان يرد على شخص في الصلاة، يرد عليه خطأ، فقرأ أحد المصلين الذين خلفه كلا لا تطعه واسجد واقترب، اتركه نعم ودعه نعم، لأن هذا استمر في يعني نعم في فشوش على الإمام وشوش على من كان خلفه. نعم، فالتسبيح في حال خطأ الإمام يقول الرجال سبحان الله، وأما النساء فيصفقن في صلاتهن. نعم، قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نعم، هنا نأتي إلى الحركة في الصلاة، فالحركة تنقسم إلى الأقسام الخمسة، إلى الأحكام الخمسة. يعني الحركة أحيانا تكون واجبة في الصلاة، أنت كبرت وثم تذكرت أن مثلا الغترة مثلا فيها نجاسة فتخلعها، تتحرك يعني تخلعها وأنت في صلاتك، يجب عليك هنا في مثل هذه الحالة. نعم، وإما أن تكون مستحبة الحركة في الصلاة، نعم يعني هناك فرجة يسيرة فتحرك لسد هذه الفرجة اليسيرة، وإما أن تكون مباحة يعني شيء يسير احتجت إليه، شيء يسير ممكن أن تصبر عنه ولكن شيء يسير ليس كبير حركة فهذا مباح، يعني بس إشمارك يخشى أن يقع فأنت وضعت على رأسك، أنت تصلي وخشيت أن إشمار يعني يقع من رأسك فأنت وضعت على رأسك، فهذا أنت احتجت إليه، هذا شيء مباح، ولو تركت حتى يسقط وكملت صلاتك هذا شيء حسن، لكن لو احتجت أنك تصلح هذا لأن يسقط، ليس الواحد يعني يقعد يصلح هندامه في أثناء الصلاة لا، ويتزين في أثناء الصلاة لا كما يفعل بعض الناس لا، وإنما المقصود يعني شماغه بيسقط فأنت وضعت على رأسك فهذا شيء مباح، وإما أن تكون مكروهة الحركة وهي يعني الحركة اليسيرة التي ليس لها ماذا، ليس لها حاجة، وإما أن تكون محرمة وهي الحركة الكثيرة، والحركة الكثيرة جدا قد تبطل الصلاة، قد تبطل الصلاة، أن الإنسان يمشي مسافة طويلة ويقول أنا أصلي بدون حاجة. نعم، أنت مثلا أكملت الصف الذي أمامك ثم وجدت في الذي أمامك ماذا، فرجة، فنعم تقدم للصف الذي بعد الذي أمامك، ثم وجدت في الصف الذي بعد الذي أمامك فرجة فتقدم أيضا وأغلق هذه الفرجة. نعم، وأما أن الإنسان يتحرك حركة كثيرة بلا حاجة ولا سبب فهذا قد يعني هذا محرم وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم، قال يسبحون ويشيرون، يعني يستثنى من الحركة أنك إذا احتجت إلى ماذا، إلى الإشارة، وفي حديث سهل بن الحنظلية وسوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويلتفت إلى جهة الشعب، وذلك أنه أرسل شخصا يحرسهم إلى أعلى الوادي، فأرسله في الليل، فحضرت الصلاة الفجر، انتظر عليه الصلاة والسلام ماجع، أقيمت الصلاة ماجع، ففي أثناء صلاته كان يلتفت إلى جهة الشعب، جهة فهذه حركة لحاجة، فالإشارة أيضا إذا تحركت حركة يسيرة أو أشرت لحاجة فهذا لا بأس. نعم، واحد سألك وين فلان وأنت تصلي، رأيت فلان تقول مثلا أن ما رأيته، أو تشير إليه تقول يعني يبحث عن مفتاح السيارة ما يدري، فتقول أنه مثلا تشير إلى كذا، أو تذكرت أن بجيبك تطلع من جيبك وتعطيه ماذا، وتعطيه هذا المفتاح هنا. نعم، هذه حاجة. نعم، قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، ومطرف من كبار التابعين، عن أبيه عبد الله بن الشخير العامري صحابي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأن البكاء هذا مشروع في الصلاة إذا نعم الإنسان تأثر في صلاته وبكى، فهذا أمر مشروع وليس فيه شيء. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح. نعم. قال: باب صفة الصلاة. نعم، وبيان صفة الصلاة هذا أمر في غاية من الأهمية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قلابة عن أنس قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين صعد في مرة من المرات عليه الصلاة والسلام على المنبر وكبر وهو على المنبر، ثم ركع على المنبر ورفع، ثم عندما أراد أن يسجد نزل من الأعلى إلى الأسفل، ثم عندما انتهى من السجود صعد مرة ثانية، وبعد أن انتهت الصلاة قال: إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. نعم، فإذا معرفة صفة الصلاة هذا أمر في غاية من الأهمية، وقد بينها لنا عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة بتفاصيلها. نعم، وهي مبينة في كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن، ومن أكثر الكتب تفاصيلا لبيان الصلاة هو كتاب صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة. وقد قال أبو حاتم بن حبان البستي صاحب التقاسيم والأنواع صاحب صحيح ابن حبان قال: أن في 4 ركعات 600 سنة، 600 سنة، يعني ما بين ركن ما بين واجب ما بين مستحب، يقول 600 سنة. وقال: وقد بيناها في كتاب مفرد، فله كتاب اسمه كتاب الصلاة، وهذا الكتاب لا نعلم أنه موجودا الآن، وإلا فإنه قد بين كل هذه السنن في كتابه هذا الذي ذكره. إذن صفة الصلاة هذا أمر مهم جدا، ومع الأسف الآن أن تجد كثير من الأئمة لا يحسن الصلاة وهو إمام، وهو إمام. نعم، ويعني بالعجلة، العجلة الشديدة في الصلاة، وحتى تجد أحيانا حتى في المساجد الكبيرة التي يقصدها الفئام من الناس، يعني تجد مثلا أحيانا في خطبة الجمعة قد يطيل الخطيب في الخطبة بعض الشيء، ثم يقرأ في الركعتين ركعتي الجمعة يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، هذا خلاف السنة تماما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. متى كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورتي الإخلاص؟ في راتبة الفجر، وراتبة الفجر خفيفة، المقصود بها التخفيف، المقصود بها التخفيف. وأما في المغرب فلم يثبت أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بسورتي الإخلاص، فبالنسبة لراتبة الفجر المقصود بها التخفيف، فهذا عكس أمر عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة، أطال الخطبة وجعل الصلاة خفيفة، وجعل الصلاة خفيفة. نعم، وكثير مع الأسف يعني من يفعل هذا. ولذا روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا تصح له صلاة، إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود، وإما يقيم السجود ولا يقيم الركوع. نعم، فمع الأسف أن كثير من الناس يعني على هذه الصفة، وهي العجلة، العجلة الشديدة في الصلاة. فإذا قلت أحيانا للإمام أنك استعجلت في الركوع أو في السجود قال يكفي تسبيحة واحدة. هذا مو بصحيح الكلام. من يقول أن تكفي تسبيحة واحدة؟ هذا أنت الآن إمام يصلي خلفك ناس. نعم أنت لوحدك تسبح تسبيحة واحدة وأنت مطمئن، نعم. وأما إذا كان خلفك ناس فلا تكفي تسبيحة واحدة. ولذا قال عبد الله بن مبارك سبح خمس حتى يسبح من خلفك ثلاث. نعم، فإذا كان الإمام يسبح تسبيحة واحدة إذن بالتالي اللي خلفه ما راح يسبحون. نعم. إما أبي كلاب عمارك بن الحويرث، نعم، حديث أبي كلاب عمارك بن الحويرث صلي كما رأيتموني يصلي. ف يعني تسبيحة واحدة في هذه الحالة لمن كان إماما هذا لا يكفي من خلفه أن يطمئن في صلاته وأن يأتي بالتسبيح. نعم، فيعني لابد من الأئمة لابد أن ينتبهون. وترى أيضا من السنة كما في حديث البراء بن عازب أن الإمام إذا هول السجود أنك لا تهوي حتى يصل الإمام إلى ماذا؟ إلى الأرض، إلى الأرض. يقول البراء لم يكن أحدنا يحمي ظهره حتى يقع عليه الصلاة والسلام ساجدا. إذا كنا الآن إحنا نفعل هذا مع الأئمة قد يرفع ونحن ماذا؟ ونحن بعدنا إلى الآن قائمون. نعم، ونحن لازلنا في حالة القيام. وهكذا في باقي الصلاة، يعني أنت الآن في القيام الأول، الإمام من السنة أن يكبر إذا شرع في الركوع. إذا بدأ يشرع في الركوع السنة أن يكبر. أنت لا تتحرك، يعني إذا أردنا نطبق السنة حتى الإمام ماذا؟ يوكع، حتى الإمام يوكع، فهنا أنت تتحرك بعده. الإسلام كله تنظيم. نعم، لكن الآن مع الأسف بعض الأئمة، هذا أحد المسلمين في إسبانيا، يعني أحد النصارى في إسبانيا قال لي شخص مسلم، يعني رأى يبدو أن الصلاة في الكعبة في المسجد الحرام وتعجب من اصطفاف الناس وحتى يعني لاحظ بحمد الله حتى الحمام في الحرم توسخ ولا ما توسخ؟ نعم، على كثرتها ما هناك، مع أن الآن حنا يعني الشبابيك تجدها مليانة من، لكن بحمد الله الحرم المقصود الآن حنا البشر، فبحمد الله يعني هذا تعجب. قال نحن أما نحن في الكنيسة فتجد يعني الاختلاط والكلام وكذا وكذا. نعم، فبحمد الله الإسلام تنظيم وانتظام. ولذا يقال أن شخص عليكم السلام ألماني أسلم، يقول شخص أسلم لأن عندما رأى الناس في المسجد الحرام كان الظاهر يفطرون المغرب، فعندما أقيمت الصلاة كلهم انتظموا واصطفوا. كيف؟ مهندس، نعم مهندس، وعندي أنا أسناد بهذه القصة. نعم، حدثنا الأستاذ عبد العزيز النايل عن خاله الخضير الذي تولى وزارة الإعلام لمدة شهر. نعم، فهذا رجل أسلم. نعم، فيعني فينبغي على الأئمة أن يعلموا الناس، يعلمون الناس الانتظام، مو يخلونهم يستعجلون ولا ينتظمون في صلاتهم. نعم، وذلك بأن يستعجل الإمام ويؤديها كيفما كان. وكما تقدم ينبغي للإمام أن لا يقيس الناس على نفسه، وإنما يقيس الناس على السنة، وفي السنة واقتدي بأضعفهم كما تقدم لنا بالأمس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاثا. فقال ما أحسن غيره فعلمني. شف الرسول عليه الصلاة والسلام، شف كيف حسن تعليمه، ما قال فعل كيت وكيت، لا، تركه حتى يعني حتى وصل إلى درجة خلص متهيئ لأي شيء للتعليم. قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غيره هذا فعلمني. نعم. ولذا إذا كان في مثل هذه الحالة يكون يعني تعلمه سريع ولا ينسى هذا الشيء بسرعة. نعم. إذا أعطيت المعلومة بسرعة قد تنسى بسرعة. نعم. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء بأن المقصود به هنا الفاتحة وما زاد ما تيسر لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا الشاهد هذا الشخص خلى والله أعلم بالطمأنينة. قال حتى تطمئن راكعا. وعندنا في كل وكل لابد من أمرين. الأمر الأول هو بارك الله فيكم هو الفعل. يعني مثلا في الركوع أنك يتساوى ظهرك مع رأسك. نعم يتساوى ظهرك مع رأسك هذه السنة. وتضع يديك على كبديك كأنك قابض عليهما وتبعد منكبيك عن إبطيك. نعم كأنك توتر كما جاء في وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ووتر يدي. نعم فهنا إذا فعلت ذلك هذا الفعل ثم يأتي القول تقول هنا سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم. الحاصل ما هو أنه يشرع قبل أن يعني يفعل هذا الشيء ثواب يريد أن يرفع سبحان رب العظيم ثم رأسه رفع سمع الله لمن حمده. ولذا هذه مسألة مهمة من الأخطاء المهمة وهي قد نقع فيها وهو أنك تقول ذكر ليس في موضعه. يعني بالذات مثلا التكبير أنت الآن ساجد السنة إذا رفعت تقول الله أكبر. أحيانا قد نستوي جالسين ثم نقول ماذا الله أكبر هذا خطأ بسبب الميكروفون حتى يظن الناس يسمع. لا هذا خطأ هذا خطأ في اسمعني أخيرا هذا خطأ في هذه الحالة. أنت الآن قلت التكبير في غير موضع فجعلت هذا الذكر لمثلا الجلسة بين السجدتين أو للتشهد وليس من ليس التكبير من الذكر الذي يقال بين السجدتين. فهذا علينا أن ننتبه هذا من الأخطاء الكبيرة التي نقع فيها فعلينا أن ننتبه لهذا. نعم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس قبل أن يعتدل يحوي للسجود. نعم وفي رواية عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا لابد من أمرين أيضا في هذا الركن الفعل ثم بعد ذلك يأتي القول سبحان ربي الأعلى. الفعل أن الأعظم السبع تكون كلها على الأرض. نعم وأنك تضع كفيك حذو أذنيك أو حذو منكبيك وتجخي يعني شوية تقوس ظهرك. نعم وإذا لم يكن عن يمينك يسارك أحد تجنح ثم تقول هنا سبحان رب الأعلى. فلا بد من أمرين في كل ركن من أركان الصلاة. الأمر الأول الفعل والأمر الثاني هو القول. نعم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم هذا لفظ البخاري. نعم وينبغي علينا أن ننتبه إلى مسألة الجلسة بين السجدتين. كثير من الناس يخففها جدا كما أنه يخفف الرفع من ماذا من الركوع. والسنة خلاف ذلك السنة خلاف ذلك في حديث أنس حتى يقول قائل قد نسي.

فكل الصلاة دعاء، والصلاة هي في اللغة ماذا؟ معناها الدعاء. نعم، كل الصلاة قراءة ودعاء. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، طبعا هذا الصواب أنه لا يصح، هذا الخبر الصواب أنه لا يصح. نعم، وإنما هو عن الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم، وأخطأ فيه جعفر بن سليمان الضبعي. نعم، ولكن سبحانك اللهم وبحمدك قد ثبتت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان أحيانا فيما يظهر يجهر بذلك، يريد ماذا؟ أن يعلم الناس. ولذا في حديث عبده بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهذه أو بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره مسلم في صحيحه، لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، لأن عبد لم يسمع من عمر. نعم، ولكن رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. ولذا عندما سئل الإمام أحمد قال: نذهب فيه إلى حديث عمر. نعم، فهذا ثابت، ثابت موقوفا على عمر رضي الله عنه، وكون يجهر يريد أن يعلم الناس هذا لولا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما نعم جهر وعلم الناس بذلك. أي نعم، له حكم الرفض. قال: وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله نعم يستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وإنما تساوى ظهره مع رأسه. طبعا هنا عائشة ما ذكرت دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ثابت. نعم، ولكن بين ذلك: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم، بعض الناس قبل أن يستوي قائم يهوي للسجود، وهذا لا تصح له صلاة. اللهم إلا إذا كان إنسان لا يقدر، كبير في السن أو مريض في ظهره، نعم فلا بد أن يطمئن، نعم حتى لو لم ينتصب قائم. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قالت: لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، هذا الحديث قد خرجه مسلم، وإن كان فيه انقطاع ما بين أبي الجوزة وعائشة، ولكن هو قد أرسل مولاه فسمع من مولاه، سمعه من مولاه الذي أرسله. وكثير من ألفاظ هذا الحديث قد جاءت في أحاديث أخرى. نعم، وعلى الإنسان أن لا يفترش ذراعيه في السجود كافتراش السبع، وفي رواية كافتراش الكلب، فهذا منهي عنه. نعم، قالت: وفي كل ركعتين التحية. نعم، إلا في صلاة الوتر إذا صلى خمسا فإنه لا يجلس إلا في ماذا؟ إلا في الخامسة، وإذا صلى ثلاثا جلس في الثالثة، بخلاف ما لو إذا صلى سبعا أو تسعا فإنه يجلس في السبع في السادسة ثم يقوم، وفي التسع في الثامنة ثم يقوم للتاسعة. نعم، وفي حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا يسقط القيام في هذه الحالة تبعا للإمام، فصلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام، لكن ليس ارتباطا كليا، ولكنها مرتبطة. نعم، مرتبطة بحيث أنك إذا كنت مسافر وصليت خلف المقيم يجب عليك تتم ولا ما يجب؟ يجب، ولو لم تتم بطلت ماذا؟ بطلت صلاتك. نعم، ومن جانب آخر، نعم، ليست مرتبطة ارتباطا كليا، لو صلى الإمام ثم تبين أنه أحدث فهو الذي يعيد دون ماذا؟ دون المأمومين. نعم، قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. نعم، وكان نعم، وقال نعم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون واو، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد بدون، كل الأربع في البخاري. وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، قال: وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فأربعة مواطن ترفع فيها الأيدي، وهي التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر. قال: وعن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، فإما أن تحاذي بهما أذنيك أو إلى منكبيك، كلا الأمرين قد جاء. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد فعل مثل ذلك، رواه مسلم. وفي رواية: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال: وروى أيضا مسلم عن وائل بن حجر أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذني ثم التحف بثوبه. فترفع يديك وتقول الله أكبر. نعم، وجاء بأنه كان يرفع يديه ثم يكبر. نعم، وجاء بأنه يكبر ثم يرفع يديه. نعم، قال: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، ولا حديث متواترة في وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الأول. نعم، وأما موضع وضع اليدين فالحديث في موضع اليدين في الصلاة يعني فيها بعض الكلام، لكن أقواها على الصدر، أقواها على الصدر. هذا جاء في حديث قبيصة بن هلب الطائي، في حديث قبيصة بن هلب الطائي أن من حديث ابن أبي ذئب عن قبيص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبي، نعم، أن وضع يديه على صدره. هذا رواية الإمام أحمد، وجاء في مرسل طاووس رواه أبو داود، لعل ابن أسامة ينتبه في مرسل أبي داود أن أيضا وضع يديه على صدره، فهذا مرسل مع حديث قبيصة لعل أحدهما يقوي الآخر، وأما ما عدا فهو بين الضعف في وضع اليدين. نعم، قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. فلا بأس أن الإنسان يغطي يديه بثوبه في أثناء الصلاة، وخاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان برد. نعم، قال: ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، إما بين كفيه وإما تضعهم حذو منكبيك في حال السجود. قال: وعند ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذه رواية فيها ضعف الإسناد من طريق معمل بن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد الحجر، ومعمل بن إسماعيل سيلحق. ولم تأتي في باقي الروايات. قال: وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قلت: أحسبه هنية؟ فقلت: ماذا تقول؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وفي هذا التوبة والاهتمام بالذنوب، من جهة أن الإنسان يتوب إلى الله ويطلب من الله أن يبعد الذنوب عنه وأن يغفر الذنوب عنه وأن يمحو الذنوب عنه وأن يغفر له سيئاته. قال: كما بعت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا إعادة وتأكيد كلها على الذنوب، لعل الشيخ الحارث ينتبه. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعن عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فقراءة أم القرآن ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، إلا لمن كان خلف الإمام. نعم. فإذا أمكن للإنسان أن يقرأ بالفاتحة فبها ونعمة، خلف الإمام إذا أمكن أن تقرأ فبها ونعمة. لكن إذا كان يرتج عليك، أو يعني بالذات مثلا الإمام في صلاة المغرب قرأ بالمعوذتين، قد ما يكون لك وقت تقرأ بالفاتحة، فقراءة الإمام قراءة والله أعلم. طبعا هذا جاء في حديث مرفوع ولا يصح، ولكن ثبت عن جابر. نعم. قال: وروى ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي هريرة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وقد أعل. نعم. لكن يغني عنا حديث عبادة المتقدم. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني أنهم يعني بعد دعاء الاستفتاح، يعني بعد دعاء الاستفتاح. واختلف بالبسملة كما سوف يأتي. قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. قال: وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وهذا خطأ، بل الحديث صحيح. وفي لفظ لأحمد والنسائي بن خزيمة والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة: كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فاختلف أهل العلم، تفضل، اختلف أهل العلم بالجهر بالبسملة. طبعا الصواب عدم الجهر، لكن هل تقرأ البسملة أو لا تقرأ؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والقول بأنها لا تقرأ قول قوي، هذا قول قوي، أنا كنت أقول أن يسر بها. نعم. لكن يعني الأدلة قوية في عدم قراءتها، في عدم قراءتها. ولذا في حديث أبي هريرة: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الحديث. وفي حديث ابن مغفل أنهم ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعني أني أقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قال ما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وحديث أنس كما تقدم يعني روايات الأصح ما كان لا يذكرون البسملة في أول القراءة ولا في آخرها. نعم. والأمر يعني الأمر واسع، الأمر واسع. قال: وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، قال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صححه الحاكم والبيهقي والخطيب، وقد علّ ذكر البسملة. نعم. والدارقطني أيضا، يعني كل هؤلاء كلهم صححوه. الدارقطني سئل عن البسملة في الجهر بها في الصلاة، قال: أما الحديث المرفوع فلا يصح شيء، وأما عن الصحابة ففي شيء يصح، أما عن الصحابة ففيه، وأما المرفوع يقول لا يصح شيء. طبعا المصنف بن عبد الهادي أطال الكلام على تعليل البسملة هنا في هذا الحديث، والحديث أصلا في الصحيحين وليس فيه أنه قرب البسملة، أصلا في الصحيحين، ونقل وكلام الظاهر في تنقيح التحقيق، ونقل الزيلعي في نصب الغاية، نقل كلام بن عبد الهادي في تعليل زيادة البسملة، والحديث في الصحيحين أصلا بدون ذكر البسملة. ثم قالوا عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. قال: رواه الترمذي وحسنه، طبعا أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال إسناد حسن وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق. وحديث عبادة في الصحيحين تقدم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا اللفظ الأصح، هذا هو اللفظ الأصح، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا عن أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، هذا الأمر بتسوية الصفوف، ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، هذا أمر بصلاة الجماعة، يؤمكم أحدكم ويكون هو الأكبر فإذا كبر فكبروا. يعني هناك ثلاث حالات: إما أن تكبر بعد الإمام، وإما أن توافق الإمام، وإما أن تسبق الإمام، فالحالة الأولى هي المشروعة، والثانية والثالثة ماذا؟ نعم ممنوعة، الثانية والثالثة ممنوعة، لا توافق ولا أيضا نعم ولا تسابقه، وإنما إذا كبر فأنت كبر، نعم، كما أنك أيضا لا تتأخر عنه تأخرا كثيرا. نعم. قال: رواه مسلم وصححه الإمام أحمد. قال: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. قال: رواه مسلم وصححه الإمام أحمد، وتكلم في قوله: فإذا قرأ فأنصتوا، أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم، وتكلم فيه أيضا غير واحد، أيضا في زيادة عند أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، لكن ما خرجها مسلم، وإنما سئل عنها في صحيحة فقال صحيحة، والأقرب أنها غير محفوظة، إذا قرأ فأنصتوا الأقرب أنها غير محفوظة، لا في حديث أبي موسى ولا في حديث أبي هريرة. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، ملأ يده من الخير، وهو أحمد إلى آخره. قال الحاكم: على شرط البخاري. قال: وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. نعم، هذا إسناده صالح، هذا الخبر إسناده صالح، وفيه أنه إذا كان ما يستطيع على أن يأخذ شيء من القرآن، إن قال لا أستطيع، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وفي رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون تأمينك مع تأمين من؟ مع تأمين الإمام، وهو الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام والله أعلم. نعم. قال حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. نعم، هذا في الركعتين الأوليين، وأسماع ركعة وأسماع الآية أحيانا أمر مشروع، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية أي بالنسبة للأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يقرأ أحيانا حتى في الركعتين ماذا؟ الأخريين، يعني أحيانا الركعتين الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة، وأحيانا أحيانا يقرأ فيهما كما دل على هذا حديث أبي سعيد قال كنا نحوز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزينا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزينا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، إذن كان ماذا؟ يقرأ. وحزينا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، فالعصر أقل، القراءة في العصر أقل من الظهر، الظهر أطول، الظهر تأتي بعد الفجر في الطول، ولذا في صحيح مسلم أن الصلاة تقام فيذهب الذهب البقية فيقضي الحاجة ثم يتوضأ ثم يأتي ويجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الركعة الأولى. نعم. قال وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك، وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر 30 آية، وألف لام ميم تنزيل السجدة 30 آية. قال وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال النصف من ذلك. وأما ما جاء في كل ركعة 15 آية، نعم يعني هذا فيه نظر، لأن في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، والأولى تكون أطول من ماذا؟ من الثانية. وقال وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، وهذا ليس عمر بن عبد العزيز لأن عمر ما أدرك أبو هريرة، ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب أحيانا يطيل، قرأ بالأعراب في ركعتين، وقرأ أيضا بالمرسلات، وقرأ بالطور، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح، فالعشاء ما كان يطولها عليه الصلاة والسلام، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال نعم التقدم في الصبح أنها أحيانا يعني ما بين 60 إلى 100، وقال إسناده صحيح. نعم هذا الخبر خبر ثابت. ثم ذكر حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب نبي عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. نعم. قال وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب قسم في ركعتين. نعم. ثم قال وعن فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل قال استمع أبو حميد، وتقدم حديث أبو حميد لكن هذا فيه لفظ، قال فيه طبعا من ذكر من الصحابة. قال: وفيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفي حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه. وفي بعض الأحاديث أن يد على فخذه، فسوى هذا أو ذاك، على الفخذ أو على الركبة، كل هذا قد جاء. قال: وروى الترمذي بعضه وصححه. نعم، فهذا خبر ثابت. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالح يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يجوز قراءة القرآن في حال الركوع أو السجود إلا على سبيل الدعاء. قال: فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم، فيتأكد في السجود أن الإنسان يجتهد في الدعاء. ثم ذكر حديث عائشة، وفيه أنه كان يقول في ركوعه وسجود عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أنس: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. والآن الناس في الغالب يخففون هذا الركن حتى نعم. قال: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. السجدة بين الجلسة عفوا بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. قال: وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، حين يقوم ثم يكبر حين يركع. نعم، ثم خلّه هنا. نعم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. إذن أنت في انتقالك للركن إذا شرعت تكبر. نعم، كما أنك إذا شرعت بالرفع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصبت قائما تقول ربنا ولك الحمد. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. قال: ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذا لا تكبر وأنت ماذا؟ وأنت جالس. أنت إمام، تشهدت، انتهيت من التشهد، إذا قمت هنا تكبر، ليس كما يقول بعض أهل العلم يكبر ثم يقوم، لو كبر ثم قوم الناس سوف يسبقونه. نعم، والحديث غير صحيح الذي استدل به بعض أهل العلم قواهن يكبر ثم يقوم، هذا مو صحيح. نعم، وفي المتفق عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وفي حديث آخر: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرته. قال: وثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع إلا الجد منك الجد. فكل هذا يقال بعد رفع من الركوع، وينبغي للأئمة كما تقدم أن يمكن الناس من ذلك. قال وله أي لمسلم من حديث ابن عباس نحوه. ثم ذكر حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا لا يصح لأن فيه شريط لا يحتج به وهو غريب إسناد غريب. ولذا رواه همام عن عاصم مرسلا. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه. وهذا أيضا ما يصح بل هذا شد ضعفا من الأول. نعم. ولذا قال البخاري لم يتابع محمد بن عبد الله بن الحسن عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال حمزة الكناني عن هذا الخبر هذا خبر منكر. والصواب أن هذا موقوف على أبي هريرة وفيه لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد وليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. الموقوف على أبي هريرة ما فيه وليضع يديه على وليضع يديه قبل ركبتيه ليس فيه ذلك وإنما فيه النهي عن البروك كبروك البعير الشارد. نعم. فإذا يكون النزول على ماذا؟ ثبت عن عمر أنه كان ينزل على ماذا؟ على ركبتيه ولم يأتي عن ما يخالف ذلك. قال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وهذا أيضا لا يصح. هذا والله أعلم أيضا لا يصح. وقد عله فيما أظن البيهقي وتكلمت عليه في درس الترمذي هذا أيضا لا يصح. وإنما اللفظ الصحيح إن اليدين تسجدان إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه إذا سجد أحدكم فليضع يديه هذا اللفظ الصحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس بالسجود على سبعة أعظم. نعم. قال ولا نكفت الثياب والشعر لا تجمع شعرك ولا تكفت ثوبك. نعم. في حال الصلاة حتى الشعر يسجد معك إذا كان طويلا وحتى ثيابك أيضا فيحسب لك والله أعلم. ثم ذكر حديث ابن بحينة كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. فهذا من السنة. ثم ذكر حديث البراء بن عازب إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم. ثم ذكر حديث وائل بن حجر كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وهذا لا يصح هذا لا يصح ضعيف. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا لا يصح بل هو منكر. لماذا منكر؟ لأن كامل أبو العلاء قد تكلم فيه ولأنه أيضا هذا في صلاة الليل في قصة بيات ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقد جاءت من طرق عن ابن عباس ليس فيها هذا اللفظ. إذا ماذا يقول بين السجدتين؟ يقول رب اغفر لي ويكرر وهذا ما اختاره الإمام أحمد. طبعا بعض أهل العلم حسن هذا الحديث والأقرب والله أعلم أنه منكر لا يصح. نعم. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه تسمى جلسة الاستراحة وهي سنة في الوتر من الصلاة في الركعة الأولى قبل أن تقوم للثانية تجد جلسة لطيفة ثم تقوم وهي سنة. نعم. وليس كما يقال أنه عند الحاجة لا. نعم. ثم ذكر حديث أبي جعفر الرازي وأبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان فيه ضعف. متى تكبر؟ أي تكبير؟ تجلس تجلس ثم إذا قمت تقول الله أكبر إذا قمت تقول الله أكبر. نعم. أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان لا يحتج به وابن حبان عندما يعني قال ذكر ربيع بن أنس، وربيع بن أنس صدوق، قال لكن يتجنب ما رواه أبو جعفر رازعا، فإن حديث أبو جعفر عن ربيع بن أنس مضطربة، فإذا هذا الحديث ضعيف. ما زال عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا غير صحيح. ثم ذكر حديث سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنطون بالفجر. قال أي بني محدث، فالقنوت المداومة عليه محدث، وإنما يكون هذا عند ماذا؟ عند النازلة. نعم. قال وطارق، طارق الأشجعي صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر، هذا غير صحيح. ثم ذكر حديث أنس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العربي ثم تركه، يعني تقنط يعني مدة حتى ترفع النازلة أو يعني ما يتيسر. ثم ذكر ما رواه الخطيب قال بإسناد صحيح كان عليه الصلاة والسلام لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذا اللفظ الصحيح هو المتقدم، اللفظ الصحيح هو المتقدم، وهو أن دعا على حي من أحياء العرب قنت شهرا. نعم. أي نعم. قال وروى ابن حبان نحو من حديث أبي هريرة، وحتى حديث أبي هريرة والله أعلم لا يصح. ثم ذكر حديث الحسن بن علي الكلمات التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات عظيمة. وكان عمر الحسن تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا حديث صحيح، ولكن ليس في قنوت الوتر، وإنما قال اجعل ذلك في ماذا؟ في دعائك، كما بيّن ذلك ابن خزيمة. فأي دعاء سواء أنت في الصلاة خارج الصلاة في وتر، اجعل هالكلمات الطيبات في دعائك. نعم. وتلاحظون اهتمام الشارع بالدعاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وهنيئا لمن أعطي وألهم الدعاء. ولذا يحكى عن عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، يعني إذا حصل الدعاء بإذن الله الإجابة ماذا؟ سوف تأتي، أهم شيء إني أدعو. نعم، هذا المهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للدعاء والإكثار منه. قال وفي بعض الروايات ولا يعز من عاديت. نعم. قال وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. نعم. وفي رواية قبض أصابعه كلها، يعني ها يقبض الأصابع ويشير بالسبابة، هذه صفة في حديث ابن عمر. وحديث وائل بن حجر حلق حلقة ويحنيها شيئا قليلا، حديث مالك من الحديث مالك بن نمير الخزاعي لا بأس بإسناده. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير وهو في مثل ذلك. ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، يعني حلق حلقة، وهذه جاءت في حديث وائل بن حجر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، كان يقول السلام على الله سلام على جبريل وميكائيل، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله والصلوات لله والطيبات لله، الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم، هذا صح حديث جاء في التشهد. نعم، ثم ذكر لفظ آخر له، ثم ذكر حديث ابن عباس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذه صفة أخرى. نعم، أصح ما في الباب حديث ابن مسعود، وحديث ابن عباس أيضا صحيح، فهذه صفة أخرى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإن قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه قد تقدمت في حديث ابن مسعود. وفي حديث ابن مسعود الذي بعد كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، هذه قبل أن يفرض التشهد لم تصح. نعم، وقد ضعفها الطحاوي. نعم، ثم ذكر حديث فضالة بن عبيد، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعلا والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. فالسنة في أي دعاء إذا أردت أن تدعو تبدأ بماذا؟ بالحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل، ثم تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما يتيسر. ولذا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، مجدت الله ثم تصلي على رسول الله السلام عليك أيها النبي، ثم بعدين تتشهد، ثم بعدين تدعو، ثم بعد ذلك تدعو بما يتيسر لك. نعم، وحديث فضالة بن عبيد حديث صحيح. وفي رواية إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه أتانا عليه الصلاة والسلام ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد بشير، نعم النعمان بن بشير هذا والد النعمان، بشير بن سعد، بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير، قال أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم أو علمتم. نعم، وطبعا تعلمون أن الصلاة مأخوذة من القرآن العظيم. نعم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وفي نعم في قصة إبراهيم عليه السلام، نعم ماذا قال؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم، ثم ذكر رواية يعني وإن كان هي غير محفوظة من حيث الصناعة الحديثية ولكنها يعني ثابتة من حيث المعنى، قال إذا صلينا عليك في صلاتنا، لا شك هذا في الصلاة، بشير بن سعد إنما سأل عن كيف يفعلون في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا يدل على تأكد هذه الأربع والاستعاذة منها. نعم، والله الجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم كطاووس بن كيسان ذهب إلى وجوبها، وقد جاء الأمر بها. نعم. قال ثم ذكر حديث عائشة كان أيضا يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمهرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المهرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم كان عليه دين، حدث فكذب، يقول بسددك قد يكذب، ووعد فأخلف. نعم، يعني يحدث قد يكذب، يقول ما عندي شيء هو عنده، أو يعد يقول غدا ويماطل. نعم، متفق عليه. وتلاحظون يعني أن الصلاة كلها دعاء، تفتتح بالدعاء وتختتمها أيضا بالدعاء. ثم ذكر حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته هذه لم تثبت، هذه لم تثبت. نعم، هي زيادة، وهذه الزيادة فيها نظر، هي نعم رواها ثقة، لكن في أغلب الروايات لم تأتي هذه الزيادة. ثم ذكر ما يقال في أدبار الصلوات، فذكر حديث المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية كان عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب النصيب منك نصيبة. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن الزبير وهو أيضا صحيح قد خرجه مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: كان يهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن دبر كل صلاة. وعن سعد أنه كان يعلم بنيها هؤلاء الكلمات، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن عذاب القبر. رواه البخاري. ثم ذكر حديث ثوبان كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فقيل الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أنه كان يسب عليه الصلاة والسلام بعدها التهليلات، يقول: سبحان الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. أو يكون 34 تكبيرة، أو يقتصر على 99، أو صفة رابعة: 25 تسبيحة، 25 تحميدة، 25 تكبيرة، 25 تهليلة، فيكون 100. نعم. وصفة خامسة وهي 10 10. نعم. ثم ذكر حديث أي نعم نعم 10 10 مرة. نعم. والله الظاهر سبحان الله لوحدها والحمد لله، وإن جمع فلا بأس. نعم. ثم ذكر حديث معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما تقدم في هذا اهتمام الشارع بالأدعية بالدعاء، فالدعاء هو العبادة. ثم أن من الأدعية ما هو متأكد، طبعا من الأدعية ما هو واجب، مثل تقول يعني مثل الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، هذا ركن في الصلاة في قراءة الفاتحة، وواجب تقول: رب اغفر لي بين السجدتين. فهناك أدعية مؤكدة مثل الدعاء بالبركة والعافية. نعم، فهذه أدعية مؤكدة. نعم. إيه نعم صحيح. نعم. أعني على ذكرك، تسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم ذكر حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة، وإسناد حديث أبي أمامة لا بأس به والله أعلم. ثم قال أمور مستحبة وأخرى مكروهة، فذكر حديث عقبة بن عامر وفيه ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. نعم، فهذا فيه استحباب الخشوع وإحسان الوضوء. نعم. ثم ذكر حديث ابن الجهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. نعم، وهذا حرام، بل ظاهر أنه كبيرة إلا في مسألة ضرورة أو بعد السترة. ثم ذكر حديث ابن عمر في الصلاة إلى السترة، قال كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم. ثم ذكر حديث عائشة في غزوة تبوك سئل عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، ويعني الرحل اشداد، فطول تقريبا يعني شبر نصف، يعني المسطرة 30 سنتي تقريبا. نعم، فالسنة أنك تصلي إلى سترة، بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب والجمهور على أنها سنة. نعم، وهذا الأقرب والله أعلم. ثم ذكر حديث الخط، وحديث الخط الراجح أنه لا يصح، حديث الخط الراجح أنه لا يصح. ثم ذكر حديث سالم بن أبي حثمة إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته، فيه الدنو من السترة. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل مختصرا، فالاختصار هو أن يضع الإنسان يد على خاصرته التصليب، فهذا لا يجوز. ثم ذكر حديث أنس إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم، فإذا يعني الإنسان يقوم للصلاة وقلبه قد فرغ مفرغ من يعني حاجاته إلا للصلاة. ثم ذكر إذا كان أحدكم في الصلاة حديث أنس فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي لفظ البخاري عن يساره أو تحت قدمه. نعم، ولا يجوز أن تبصق أمامك أو عن يمينك. ثم ذكر حديث معيقي بالدوسي يعني عن إذا احتاج الإنسان أن يمسح يصلي على مكان يعني على تراب في حصى وكذا فيمسح وإن كنت لابد فاعلا فواحدة. نعم، يعني لا يجوز أكثر من ذلك. وفي حديث أبي ذر وهو حديث صحيح قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مس الحصى فقال واحدة، يعني مسح الحصى، مسح الحصى قال واحدة أو داء. ثم ذكر حديث أبي هريرة في المسارعة أو مسابقة الإمام، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم، إما حسا وإما معنى. نعم، فهذا يدل على أن مسابقة الإمام كبيرة. ثم ذكر حديث عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. رحمك الله. فإذا الالتفات في الصلاة بلا حاجة لا يجوز، وإنما هذا اختلاس من الشيطان. ثم ذكر حديث أنس: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن في الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. هذا لا يصح، ولم يثبت أن الترمذي صححه. ثم ذكر حديث سهل بن الحنظلية رواه أبو داود وهو صحيح، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الشعب لأن هنا حاجة. نعم، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. ثم ذكر حديث أنس قال: كان قرام أي ستارة لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، أو تعرض في صلاتي. رواه البخاري. نعم، فهذا فيه أنه لا يجوز إنسان يعني يصلي في مكان فيه زخرفة أو يصلي على شيء سجاد مزخرف. نعم، ولذا الأولى أن يكون سادة ليس في السجاد زخرفة لئلا يشغله ذلك. ولذا في حديث عائشة الآخر الذي رواه مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثات. نعم، فإذا كان طعام يبدأ بالطعام، وإذا كان يدافع الأخبثان فيذهب ويقضي حاجته، وإذا كانت المدافعة بحيث لا تجعل يطمئن فصلاة ماذا؟ باطلة في هذه الحالة لو صلى. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أناس رافع أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فهذا يفيد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكثم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه، ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. هو في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري فيه ذكر الصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري فيه ذكر الصلاة. نعم، فإذا التثاوب إذا كان في الصلاة فهذا من الشيطان، وكذا أيضا في مجالس العلم، ولعلنا نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.